المقصر عنهم هذه محمولة على السماء لأنه خصيص بهم يعني ملازم لهم وملازم لهم. والشيء الثاني رواية المتثبتين عن الأعمش مثلا كسفيان والشعبة مثل هؤلاء. والأمر الثالث أنه هذا هو البخاري يعني البخاري هل هو كابن ماجه مثلا أو كفلان إلا ممن هم دونه تثبت المنهجية وكذا. ففرح إشكال قال طيب مسلم مثلا رواية أبي الزبير عن جابر ليش إحنا ما بنعامل رواية أبي الزبير عن جابر زي ما بنعامل مرويات الأعمش في صحيح البخاري؟ فأنا ذكرت لنا شيء يا شيخنا وهو الشيء اللي أنت ذكرته في مقدمة مختصر مسلم وهو الشيء الواقع يعني عظيم جدا إنه ما أدرانا إنه مسلم ثبت عنده تدليس أبي الزبير. فإحنا لما بننتقده ما بننتقده في شرطه تمام عرفنا بننتقده بشيء خارج عن هذا وبعيد عن هذا أينا. فيعني هل يرد هذا الجواب على ذلك؟ وارد تماما هو هذا جزاك الله خير يا شيخ. لكن انا مستعد انه ما حصيلة الارادة اللي عم يرده هو او هذا التساؤل انه يا ترى نظرة المتقدمين للتدليش كنظرة الحفاظ المتأخرين ما هو الهدف من هذا التساؤل؟ هل هو عدم اعلان اي حديث بالتدليش ولا العكس وهو إعداد أي حديث بالتدليس ولو كان في الصحيح؟ ما هو الهدف؟ هدف شيخنا الأول لكن مش بهالوسع يعني. فإذا فإذا بدي أرجع جواب يعني دقيق جدا برضه صحيح. نعم صحيح. صحيح الله قضايا العلم المصطلح يعني والنقد دقيقة جدا سبحان الله العظيم. الله أكبر والله هذا الأخ يعني في خير يعني يظهر لي سبحان الله كأنه يعني أشعر أنه يستظهر الصحيحين شيخنا يعني ذهنيته طيبة ما شاء الله وحادة. أي والله أي نعم. وفضلا عن في أخ شيخنا في الرياض هو تلميذ لعبد الله الدويش هذا طبعا في أخ في الرياض تلميذ خصيص به أكثر وهذا تلميذ هذا الأخ اللي في الرياض برضه وهو اسمه عبد الله السعد بحثتوني برضو عنه أشياء عجيبة جدا لما رحت على الرياض أقول يعني كيف يعني حافظته برضو وسيقول الأسامين في التحليل والنقد لكن عنده القضية اللي أشرت لها قبل قليل وهي للأسف يعني غامضة جدا قضية إنه الفرق بين منهج المتقدمين ومنهج المتأخرين. أنا بحثت له الأخ عبد الله امبارح قلت له حقيقة هذه المسألة اللي بدنا نقولها ونفتح بابها هذا بصير شورى المنهج بصير منهج شورى كل واحد بصير يقول ايه هذا على المتقدمين وعلى المتأخرين. ابو زرعة سمع علم كهذا وغالبا قال هو الهام ومحاكم وغيره. فاحنا اولئك ما نصرفهم على انفسنا حتى على ولا على ابن حجر ولا على من قبله ومن بعده. هذا اولا. ثانيا هؤلاء لما كانوا يلقوا يطرحوا اشياءهم او يعلوا بالروايات وبالاسانيد كانوا يعلوا بخصوص اسناد واحد امامهم وطريق وحده فلذلك لما يقولوا هذا حديث باطل الله وصله هل يتصور انه مقصد يعني انه ما يصل عن النبي ولكن اصل له من هذا الطريق وبهذا الموطن. لذلك قال طيب قبل ما نجيب طبعا هذا الكلام قال انا بشوف انه احيانا الشيخ ناصر في صحيح الترمذي مثلا الامام الترمذي يقول والصحيح مرسل الشيخ ناصر صحيح. قلت له مرسل هذا النظر الى الاسناد نفسه الى هذه الطريق لكن الشيخ ينظر الى الشواهد ينظر الى المتابعات احيانا لانه قد تكون المتابعة مش من نفس الطريق متابعة من طريق اخر متابعة تامة او كذا فالرجل يعني اقتنع كأنه سبحان الله خافين عن هذا. اي نعم. فبرضه من الامثلة يعني على هذا همام شيخنا هنا همام عنده قضية المنهج المتقدمين والمتأخرين هذه كثيرة بركز عليها وإيش بيزيد يعني الصين بالله كما يقال لأنه يقول لابد من دراسة الراوي دراسة اقتصادية وسياسية واجتماعية ومعرفة صلته بتلاميذه وصلته مش عارف إيش وكذا أنا أبدأ أقفل بها العمل مثل اللي وضعوا شروط الاجتهاد. الله أكبر. تجعلوها خيالا إلى درجة أن بعض الأئمة يمكن ما تتحقق فيه. الله أكبر. سبحان الله. يعني. صحيح. سبحان الله. لطيف خلق الله عز وجل. سبحان الله. إنه هاي المي موجودة هنيك. وموجودة قطشت أحيانا. نعم. وكثيرا ما نرى العصافير تلتف حول الماء تشبع. تيجي بعض العصافير ما يهنأ لها أن تشرب إلا من الماسورة الناعمة اللي عم تنقص. لا إله إلا الله. كأنها تميز بفطرتها أن هذا الماء أبص أصفى. شايف الماسورة زي الهي هي نازلة يعني بيجي بوقف هيك وقفة وبحط منقاره في السوهة تبع المشهورة. لا إله إلا الله. وبيقطع الماء هذا. لذلك بيهمني أحيانا أشوف المشهورة في التالي. أولا بريد أرجع عشان تنصح للجر من تحت. وثانيا حتى يتمكن العصفور من الوقوف في القضيب هذا ثم يضع منقاره. لا إله إلا الله. ويشرب. جزء على حديث مسلم تبع ابن عمار الشهيد في بيت اخونا السوري هناك. من العجيب شيخنا ان في هذا الجزء اربعة احاديث ليست من النسخ التي بين ايدينا مصحف مسلم او ثلاثة. ليست من النسخ التي بين ايدينا مصحف مسلم. اي نعم. ووجدت فيه. لذلك شيخنا في السلسلة الصحيحة الجزء الثاني اظن عند حديث ولم يشتني الى عواده. انت شيخنا كاتب بحث طويل جدا في العلل وهو دقيق جدا. قضية يشبه حديث فلان ويشبه حديث فلان. نقلا وملاحقة لابن رجب في شرح العلل. ايوه. اورد هذا الحديث وعداه لمسلم. فانت شيخنا وهمته هو يعزول طبعا هو يعزول لمسلم طبعا لابن عمار. يقول وقال ابن عمار. هو مصرح. انا مصرح طبعا. هذه اي نعم. وبرضه الحافظ ابن حجر شيخنا في النكة عند هذا السند نفسه في نكة الضيور طبعا عند هذا السند نفسه اثر بكلام ابن عمار الشهيد وكلام البيهقي انه قال وعداه بعض الحصاد الى مسلم. والامام السيوطي في الهلال المصنوعة شيخنا برضه بقول لعله في احدى نسخ صحيح مسلم التي ليس بين ايدينا. طبعا هذا الذي يظهر شيخنا مش لعله يقينا اكيد انه في البطولة وجدت فيه اي نعم يعني يخبر عن شيء ما راه هو عن دراسة خاصة يعني مش نقل عن غيري. اي نعم هذا هو. انا دائما بقول لاخواننا شيخنا كلمة يعني عجيبة بقول لهم يعني نحن دائما نظلم بوقت الشيخ انه يضيع في المسائل او في الاسئلة والاجوبة اللي غيره بتستطيع يجاوبها ويطرحها ويناقشها. الشيخ يعني عالم متفنن لكن فنه الاوحد هو علم الحديث. فاقول انا اشعر بان الشيخ لما واحد يسأله عن علم الحديث وبخاصة قضايا المصطلح والنقد ان هو يشعر بذهب يعني كأنه يعني ايه سبحان الله. لا شك ان هذا مغنم مكسب. سبحان الله. اي والله. الحمد لله اللي اقامنا في أيوة الله الحمد لله. اي أيوة والله الحمد لله هذا من فضل الله يعني كان من فضل الله علينا وعلى الناس. اي أيوة والله الحمد لله. وبينقل بعض ما جاء في التهذيب ترجمة طويلة وقال فلان وقال فلان وقال فلان. اقل ما يخرج من هذا النقل لمن لا يعرف الالباني واسلوبه شو هذا الشيخ الألباني بيجيب أحاديث في أسانيد الرواة متكلم فيهم بهالكلام هذا. نعم نعم. كأنه عم يجي شيء جديد كان خاطيا علينا وبتوسع عجيب وعجيب. مثاله مثلا تعرف حديث حذيفة اللي بنحتاج نحن فيه على الصلاة. نعم. وابن تارك الصلوات وانا شهادة لا اله الا الله يضغط الاسلام كما يضغط الشتاء. ايوه تمام. هذا بعضه ضعفه بايش بعضه بابو معاويه محمد بن خازم الضرير. وخذ قال في فلان كذا وقال في فلان كذا مخموط وكل هالأقوال هاي ليس فيها تجريح الرجل إلا لأنه كان مرئا. هون بقى رجل بيعمل إمام مجتهد في رواية المبتدع مطول. طبعا هو لا يسعه إلا أن يعترف أن المسألة فيها خلاف، بيقول فهو بيختار بأنه لا يحتاج برواية المبتدع إذا كان إيش رواية تؤيد بدعته، وهذا الحديث يؤيد الإرجاء. وين الإرجاء في الحديث؟ واضح انه ما في يعني ما يقوله ويزعمه. هذول جماعة ما هني علماء. بيجوا مثلا فتحوا على علم الحديث وهجموا عليه هجمة واحدة. ما في قواعد في الحديث. لكن ما في عندنا علم في النواحي الفقهية والعقيدية. يعني هذا هو لما بيقول هذا الحديث بأيد الإرجاء، كان جنبين وين تأيد الإرجاء في هذا الحديث. ولعلك تذكر أنه أبو معاوية لم يتفرد بهذا الحديث. وفي طريق الحاكم قد توبي على ذلك، ما أذكر الآن. وفي الحاكم ابن ماجه استخدم الحديث أهم الطريق له. نعم، لكن في المصدرين موجود فريق ابي معاوية. لكن عندنا نحن ظن البوصيري ذكر عن مصدر من ابن منية او غيره، انا ما اذكر انه رواه من طريق غير طريق ابي معاوية. جميل جدا. وما دندر حول هذه؟ ابدا نحتجيه ابدا. ابن عثيمين شيخنا بعله برضه الحديث بس بعله اخرى، ان لفظ الصلاة ما ورد في رواية الحاكم، ورد في رواية ابن ماجه او العكس، ما اذكر لها بالتحديد. لكن هذا دليل انه ما ورد لفظ الصلاة فلا يحتج به على تفسير خلف الصلاة. ايه الله المستعان. هذا كل ذو مشايخنا متعلقين بالحديث، ما عنده خلفية كما يقال. ما عنده العلم. اضطروا الان انه يسايروا العصر، صاروا ما يتكلموا فيما لا يعلمون به. هذا شيخنا المؤذن عندي كتاب له برضو انه في كذا في تضعيف حديث استعينوا على انجاح حوائجكم بالكتمان والرد على العلامة الالباني في تصحيحه. طبعا زي ما تفضلت شيخنا الحديث كله انت بتتكلم عليه ثلاث صفحات، هو عادل عليه 150 قطعة على كاتبه وفلان وفلان مش عارف شو وقياس شواهد على كذا، يعني اشياء فعلا تطويل عجيب. لكن في مقدم له مين؟ مقبل، الشيخ مقبل مقدم له، وقيمة الشيخ مقبل يعني عجبتني. تقول يعني هذه رسالة طيبة في تعقب كذا وكذا، وينبغي أن ننبه هنا أنه نحن إذا رددنا على شيخ الحديث في هذا العصر الشيخ الألباني فلا يعني هذا إنقاذ قدره ولا يعني كذا ولا يعني كذا، بل بالعكس هذا من قوة منهج أهل السنة بأن يرد بعضهم على بعض بتحت الصدر وكذا وكذا. يعني كان الكلام جميل يلتقي مع الكلام الذي سجلته وأنت عنه أيضا مش نفس الشيخ عبد الرحمن شيخنا. إحنا لما نرد على بعض هذا من مدارس منهجنا ودعوتنا أن نحتمل مثل هذا، فكانت كلمة يعني طيبة حقيقة ولطيفة. قالوا مثلنا كيف يقول رأيهم في الشيخ ناصر وكيف كذا وكيف كذا، لكن هذا يعني العلم والعلم أمانة ومش يعني كلام رجل فيه أدب يعني خير كبير يعني. أشهد الشيخ مقبل هو ذكر مثل هذا أيضا في الرسالة الأخرى أن فيها نقد حديث الزهد. الزهد نعم عرفته. عرفته بدل الجهد في تضعيف حديثي الزهد ايوه كمان ذكر نفس الكلام في المقدمة. نعم اي الله يجعلنا من يتعاون معه خير. في عندنا ناس من يستخرج سجل تجاري رخصة يعني عمل مصلحة تجارية، فهذا الترخيص

تنطبق. تنطبق مع تبيان شيء، يعني ان ذاك الشخص هو الذي طلب يعني القرض منك ابتداء، يعني مش منحة منك انت اعطيته، هو طلب من الحكومة يعني. ايوه هون في نقطة انه البنك متفق مع الدولة مشان يعطي هالناس، هو بيدفع الربا تبعه. ها لو هالزلمة ما بده يدفع الربا الحكومة رح تدفع عنه. يبدو انه في شيء يعني عند الاستاذ لا يسكت يعني يطور. طبعا بدنا نفكر لانه قضية حرام وحلال. شيخنا تعبيركم منحة هنا في هذه المثال الذي ذكرته يختلف عن صورة الربا الذي في اصل البحث؟ لا هو قد ننتهي اليها. نحن عم نطلق هذا فقط يعني كبحث. نعم ولا ما انت لاحظ شو اللي وقفني؟ صح هذا اللي انا بدي اشوفه انه هي منحة فعلا ولا هو احتيال على الربا. ايوه نحن لو وقفنا عند هذه الصورة انه الثلاثة انا بقول لزين اعطي فلان كذا ولك بالمية كذا، نفس المعاملة هي تجوز. الصورة هذه اللي فرضناها ما بتخرج القضية عن معاملة ربوية، لأنه بتساعد الأغنياء على الإعراض عن القرض الحسن.